بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: دخلت المسجد لأداء صلاة المغرب فوجدت الإمام يصلي العشاء، فصليت المغرب منفردا ثم أدركت صلاة العشاء مع الإمام، فهل فعلي صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة، وهذا ترغيب في أداء الصلاة جماعة ليكون المسلم بجوار أخيه المسلم يلتقي به عدة مرات أثناء صلاة الجماعة في المسجد، حتى تقوى الروابط بين الإنسان وأخيه الإنسان، فتزداد المحبة والمودة والتماسك والترابط. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالمتفقه في دينه يتصرف تصرفا حسنا طبقا لما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الإنسان يحب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وكان عليك أن تقتدي بإمامك وتصلي العشاء معه، فإذا انتهى من أداء صلاة العشاء قمت بأداء صلاة المغرب. لكن يا دكتور، قد يقول قائل إن المستمع أو صاحب الرسالة قد التزم بما ورد في كتب الفقه وهو أمر الترتيب كشرط لصحة الصلاة. في مثل هذه الحالات يسقط الترتيب في أداء الصلاة التي قال الله عز وجل في شأنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان ترتيب أوقات الصلاة واجب في متابعة الإمام في صلاته، وهذا أمر واجب، يعني إذن الترتيب واجب ومتابعة الإمام واجب، ومن القواعد الفقهية المقررة لا يترك الواجب إلا الواجب. وهنا اجتمع واجبان هما ترتيب أوقات الصلاة ومتابعة الإمام في صلاته، واتفق الفقهاء على أن متابعة الإمام أولى من مخالفته. ولهذا نقول لك: إنك قد أخطأت في تصرفك وجعلت المغرب قد صليتها والإمام يصلي العشاء وأنت خلف الصفوف، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا تكرر هذا الخطأ مرة أخرى، والعبرة بالنية لا بالعمل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول: أثناء صلاة الفجر فوجئت بجاري الذي أخبره الأطباء بأنه مصاب بفيروس كورونا يصلي إلى جواري، ولما سألته كيف لم يعزل نفسه ويدخل المسجد وهو بهذه الحالة، قال لي إنه لن يترك الصلاة في المسجد مهما كان الأمر، وأن المقدر مقدر، فما الحكم في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعله جارك من الإصرار على الصلاة في المسجد رغم إصابته بفيروس كورونا يعكس الفهم الضيق عند بعض الناس لمفهوم العبادة، حيث يعتقدون أن العبادة هي الصلاة والصيام وتأدية الفرائض فقط، مع أن العبادات تشمل كل جوانب الحياة، فكل تصرف يبتغي به الإنسان وجه الله يدخل في نطاق العبادة، سواء بالفعل أو بالترك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها باعتبارها خطابا إلهيا يستهدف إصلاح حياة الناس، جاءت بمفهوم متميز للعبادة. فالعبادة عند المسلمين ليست طقوسا أو شعائر أو أعمالا رمزية كما هي عند غير المسلمين، ولكنها تشمل جميع أعمال الإنسان في هذه الحياة، بدءا من السعي على الرزق وانتهاءا بطلب الإنسان للراحة بعد التعب وللسكون بعد الحركة والنصب. وبعبارة أخرى فإن جميع أعمال الإنسان تدخل في نطاق العبادة، فليست العبادة أن تصف قدميك للصلاة وغيرك يقتات لك، أن يعد لك طعامك وشرابك وكل حياتك، ولكن العبادة الحقيقية هي أن تخرج من مراد نفسك إلى مراد الله، أن تقوم بمسؤولياتك كما يحب الله تعالى ويرضى. وعلى ذلك فإن الطبيب الذي يهتم بالمريض في عيادته يكون عابدا، والتاجر الذي يلتزم بالصدق والأمانة في تجارته يكون عابدا، والمرأة التي تسهر على راحة أسرتها وأولادها تكون عابدة، والمهندس الذي يشرف على المشروع بجدية واهتمام يكون عابدا، ويكون كل أحد مكلف بشيء فأداه كما ينبغي ابتغاء وجه الله يكون عابدا. وفي هذا السياق يكون من يمتنع عن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة بعد إصابته بالمرض حرصا منه على سلامة من يصلون معه، يكون هذا الامتناع منه عبادة وطاعة لله، إذ العبادة كما تكون بالأفعال كالصلاة والتجارة وسائر الأعمال تكون كذلك بالامتناع عن الإضرار بالآخرين بأية صورة من صور الضرر المعروفة عند الناس. إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.